بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين برضو طا وسين حرفان من حروف المعجم، واحنا قلنا في دي كلام طويل قوي، كل حروف المعجم تنطق هكذا لانها اسماء للحروف، والمتكلم زي كما قلنا حين يتكلم يتكلم بمسميات الحروف، الامي يتكلم ولا ما يتكلمش، والمتعلم يتكلم. بس الأمة لما يقول لك ده فلان كتب الدرس الفلاني، تقوم تقول طب اشتهج كتب دي، كتب دي مكونة من ايه؟ ما يعرف ينطق بها لانه ينطق بالمسمى. انما المتعلم تقول له اشتهج، يقول لك كاف مش كده، تاء، بينطق الاسم، ما ينطقش الاسم الا من تعلم، ورسول الله لم يتعلم. يبقى ايه اللي قال له ينطق اسماء الحروف دي؟ الامر الله. ولذلك بنعملها توقيفي، لأن مثلا جينا في سورة البقرة قلنا ألف لام ميم، نطقنا بأسماء الحروف. ولكن في سورة الانشراح قلنا إيه؟ ألم نشرح لك صدرك. طب إيه الفرق بين الألف واللام هنا والميم، والألف واللام والميم هنا؟ هكذا سمعها رسول الله. وإلا لو أن أي واحد يقرأ القرآن زي ما قال ألف لام ميم، يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، نقول له لا، ده مسألة توقيفية، لأن دي أسماء الحروف ودي الحروف إيه؟ ودي الحروف نفسها. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حين تسمع تلك إشارة، والإشارة مرة تبقى لمذكر ومرة تبقى لمؤنث، فإذا أشرت إلى مذكر تقول إيه؟ ذا، تشير إلى مؤنثة تقول إيه؟ تي أو زي. وبعدين تخاطب مين؟ تخاطب الرسول. تلك إشارة إلى الآيات التي إيه؟ اللي جاية. تلك آيات، وإحنا قلنا إيه الآيات؟ لها معاني متعددة، وكل سياق له معنى. إما تكون آيات في الكون، ومن آياته الليل والإيه والنهار والشمس، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، باسمها آيات إيه؟ كونية، تلفتنا إلى وجود الصانع الخالق. وفي آيات معجزات تأتي على يد الرسل عشان التصديق، وفي آيات تحمل أحكام. دي تلك آيات الكتاب اللي هي تحمل ايه بقى؟ تحمل احكام، وحينضم اليها برضو انها تجيب لنا الآيات الايه؟ الثانية. نعم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سبق السورة ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مرة قال قرآن هنا وكتاب مبين، ومرة هناك قال ايه؟ يبقى مرة يجيب الكتاب ويعطف عليه القرآن، ومرة يجيب القرآن ويعطف عليه الايه؟ الكتاب. والقرآن هو الكتاب، فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ قال لك إذا عطف الشيء على نفسه فاعلم إن فيه وصف يزود الشيء. قال لك وكتاب مبين وبيان الكتاب، يبقى عطف ايه؟ لما تقول ايه؟ جاءني زيد ايه؟ التاجر والشاعر والخطيب والمش عارف ايه، هي واحد، إنما كل واحد له ايه؟ القرآن قرآن لأنه يقرأ، والكتاب برضه هو القرآن بس يكتب. فكأن القرآن له حاجتين اثنين، يقرأ من الصدور ويكتب في السطور. الله الله الله يا مولانا. عندنا حاجتين اثنين، قرآن يقرأ من الصدور وكتاب مسجل. إذا الاثنين، مرة تقول عليه الكتاب ومرة تقول عليه القرآن، إنما الوصف يخلي المغايرة ما إيه؟ المغايرة موجودة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، بين فيه كل شيء ومحيط فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء يتعلق بحركة حياتك، أوامر ونواهي وكله على عباد. لازم كده ويجي يحكوا لنا ان محمد عبده كان راح فرنسا، وبعدين قال المستشرق له انتم تزعمون ان آية في القرآن تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب الارذاب بالامح في كامرين، فقال له انتظر، وارسل واحد قال له اديني خباز. فجيه الخباز قال له الارذاب بالامح يعني يطلع كامرين؟ قال له كذا كذا كذا كذا. قال له انت بقول في الكتاب؟ قال له يبقى الكتاب. قال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احال يبقى ما فرطش ولا ما فرط؟ ما فرطش. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى، ما هو الهدى؟ احنا قلنا زمان الهدى يأتي بمعنى ايه؟ بمعنى الدلالة على طريق الخير، يقول لي ده خير وده شر، ويأتي بمعنى المعونة. فمن ناحية أن القرآن هدى، هو هدى للناس جميعا، للمؤمن وللإيه؟ لأنه بيدل على طريق الخير. هو دل المؤمن ولا دلش الكافر؟ لا، الدلالة. فالذي يؤمن به، ربنا يقول له أنت آمنت بدلالتي واستأمنتني على حركة حياتك، أقول لك دي اعملها ودي ما تعملهاش، أنا بقى أخففها عليك وأهونها وأجعلها يسيرة سهلة عليك، وأديك هداية تانية. إيه هي هداية المعونة بقى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى لما يقول هدى للمتقين، ده هم ما كانوش متقين إلا لأنهم مهديين، ده اتقى لأنه إيه؟ تبقى هدى للمتقين. إزاي بقى؟ قال لك من جهة إنه دلالة دلالة، ودي الكافر يشترك فيه، بس لما المؤمن اتقى وآمن ربنا يزيده إيه؟ هداية. أو يهديهم ربهم إلى إيه؟ جنات النعيم. يهديهم إلى طريق الإيه؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يبقى كله حيل الهداية اللي هنا بقى هداية إيه؟ لما تقول الهداية، هداية معونة أو هداية إلى طريق الإيه؟ أو إلى طريق الجنة. هدى وبشرى للمؤمنين. اللي خلانا نفهم انها هنا هداية معونة او هداية الى طريق الجنة، انه جابها مع البشرى. ولو انه يريد هداية الدلالة اللي تأتي للمؤمن والكافر، ما كانش كان بشرى وانذار، كان يبقى بشرى وايه؟ يبقى مدام قال وبشرى للمؤمنين، يبقى معناها ان الهداية هنا ايه؟ هداية المعونة او هداية الايه؟ انك لا تهدي من احببت، ويقول له إن وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إيه أنت ما بتهديش وإنت بتهدي؟ قال لك لا، أنت هاد دال ولكنك غير معين. المعونة من مين؟ من الحق سبحانه إيه وتعالى. هدى وبشرى للمؤمنين. المؤمن دي العقيدة بقى، لأن الإيمان هو أن تؤمن بقضية الحق الواحد الإله المختار الفاعل له صفات الكمال، تصير عقيدة لنفسك، يبقى صرت ايه؟ مؤمن. والايمان له مطلوب اللي هو التكاليف، فما يكفيش انك تؤمن بس، لازم تؤدي مطلوبات الايمان. لما تيجي تؤدي مطلوبات الايمان، قال لك القمة بقى اقام الصلاة وايتاء الزكاة. الله، كل القمة دي قال لك ليه؟ أم قال لك لان الصلاة هي ايه؟ دعوة من الله لخلقه، والدعوة من الله لخلقه دعوة صانع لمصنوع. ربنا بيستدعي الصنعة تروح في حضرته. لما الصنعة تروح في حضرة من صنعها كل يوم 5 مرات، ده المهندس لما يمر على صنعته كل أسبوع مرة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ انت بتروح لمين دلوقتي 5 مرات؟ وبعدين واحد يقول لك يا اخي ما انا عندي شغل وعندي وقت ومش عارف ايه، يقول له اوعى تفتكر ان تعطيل وقتك لاجل ان تلقى الله، لانك في حركه الحياه مع نعم الله وفي الصلاه مع الله. الله ما شاء الله. في الصلاه مع الله. انت قصها كده، لو ان اباك ناداك وما رضيتش تروح ماذا يصنع بك؟ فلا يكن ربك أهون عليك من أبيك. عمال بيضحكوا لك الله أكبر من شغلك كله، الله أكبر. اوعى تظن ان دي تعطيل لك، ده انت بتروح عشان تشحن البطارية. لما ناخد البطارية كده ونوديها لآلات الشحن اللي الموتور اللي بيشحنها، هيقال ان انا عطلت البطارية ولا بديها قوة؟ ده اللي بديها قوة عشان تؤدي مهمتها شوية. يبقى انا باخد شوية من وقتك، لما تكتبها ما تلاقيهاش ساعة، 5 أوقات ما يخلص منك ساعة، الوضوء بالصلاة كله. يبقى أنا باخدك ساعة من كام؟ من 24 ساعة. علشان إيه؟ عشان تنشحن تبقى بين يدي الله. إن كانت العدة فيها زرجانة بتوديها للمهندس بيعمل فيها إيه؟ المهندس مادي يوم يجيب حته سلك يجيب مسمار يعمل يجيب حاجه ماديه. وربك غيب يصلحك كلك بالغيب. الله. يبقى اذا الصلاه لازم توجد. الصلاه دي بتضيع وقت ولا شويه؟ تضيع وقت. طب والزكاه؟ لانك لا تجد صلاه الا مقرونه بزكاه. كل ايات القران الصلاه والايه الزكاه. ليه؟ قام قال لك لان ده للنفس وده للمال. انت ما بتحبش المال لانه بيسعد النفس، والمال بيجي من ايه؟ من ثمر، من العمل. والعمل بيجي من ايه؟ من الوقت. الصلاه بتاخد ايه؟ الوقت كله. يبقى دي زكاه اكبر ولا مش اكبر؟ يا اخي الزكاه بتاخد 2.5%، انما الوقت بتاع الصلاه بياخد 100%، بيضيعها. اوعى تقول بقى ده انت بتضيع عليا 100%. ليه؟ لان انا هديك شحنه، الشحنه دي تقدر اللي كنت بتعمله في 5 ساعات تعمله في نص ساعه. يديك بركه الايه؟ بركه الوقت. كويس. يبقى اذا الانسان ساعه ما قلنا في الحلقه اللي فاتت اذا قال المؤذن الله اكبر، يبقى معناه بيقول لك ايه؟ الله اكبر من اي شيء يشغلك مهما رايته كبيرا. محاضره تحضرها، صنعه بتعملها، زرع بتزرعه، اي حاجه ربنا ايه اكبر من ده كله. ليه؟ لانه هو واهب البركه وهو واهب الايه الطاقه. صحيح كل شيء مطلوب، بس ربنا اكبر من الوقت بتاعك. مثلا واحد يقول لك ايه، اما ربنا عمل الاوقات، وقت مثلا وقت الصبح من امتى؟ من طلوع الفجر لطلوع الايه الشمس. وبعدين الظهر من امتى؟ من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثليا. والمغرب ما ساعة ما الشفق الاحمر، والعشاء من ساعة ما يغيب الشفق الاحمر. امسك بقى الاطول الاوقات فراغا من الصلاة هي ايه؟ لا، وايضا من الصبح للظهر، لان فيه فرق بين وقت يدخل بخروج غيره، والظهر بيدخل مش بخروج وقت الصبح. لا، ده وقت الصبح طلع من زمان. يبقى دي فترة ايه فراغ؟ يقول الفترات الطويلة هي الاطول في الزمن، هي الايه الاطول في الايه الزمن. ليه؟ يبقى بالليل تقدر تنام، وبالنهار تقدر تشتغل من الصبح للايه للظهر. يبقى بقى لو ان في تنظيم دقيق نقوم هنخلي النهار الليل الفترة الطويلة دي للليل وللراحة عشان تصبح نشط، هذه واحدة. وناخد الشغل منين؟ من الصبح لحد الظهر. لما تيجي تحسبها تلاقيها كم ساعة؟ سبعة. تبقى هي سبعة، تبقى هي ساعات. يعني لو أن الأمة أمة إسلامية وتيجي تقول للناس إحنا وقت العمل عندنا في الوظائف وفي العمل بتاعكم يبدأ من الفجر. تصحى الفجر تصلي وتغير ريقك وتستناك رايح لفين؟ تقعد تشتغل لحد الظهر. بعد ذلك تقول لك أنت حر بقى، يبقى الوقت هيجي الظهر وأنت إيه؟ وأنت فاهم. انما التخطيط بقى يكون اعمل لك الوقت قد كده، وبعدين الظهر يجي والناس بتشتغل. ده الاوروبيين والغربيين يجوا الساعه 12 وتلتفت تلاقي ايه الشوارع تعج من الناس من الاعمال. ليه؟ يروحوا ياكلوا لهم لقمه الساعه 12. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ ما نقولش بقى ده في ايده عمليه، وده بيبيع محاضر، وده مش عارف ايه. وبعدين يقولوا لك ايه، ما هو الوقت طويل. قول له الوقت طويل. صحيح. هب ان انسانا غني واستطاع ان يحج لكنه ما حجش، يكون اسما امتى؟ ما نقسموش الان، انما لو ظل حيا الى ان يحج يبقى سقط عنه خلاص ادى. انما هل يضمن ان يظل حيا الى ان يحج؟ يبقى ما ليه بنقول حجوا قبل ان لا تحجوا؟ ساعة ما تيجي الوقت ما تضمنش هتعيش ولا ما تعيش. كذلك وقت الصلاة. صحيح الوقت ممتد، إذا كان هعيش وأصليه يبقى سقط الإثم، لكن من يضمن لي أني أعيش؟ ولذلك تارك الصلاة لوقتها يأسم في آخر لحظة من حياته. فإن ظل إلى أن يصلي فخلاص كويس، وإن مات يبقى أثم. يبقى إذا ما تقوليش ده الوقت ممتد، ده بجعل الله بعض الوقت ممتد علشان إن كان الإنسان نايم يبقى يصحى، إن كان ناس يبقى يفتكر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.